ولأن هذا الرضي لا يسبب له في الأضاحي، لا يجوز العوره بين عوره لا تجوز القيام، والعوره البين عوره لا تجوز القيام، والكبيره الهزيله لا تجوز، وما لم تكن خفيه لا تجوز. اذا ما لا يجوز القيام لا ناخذ فيه الزكاه. ودليل النهي عن نقل هذه الثلاث قوله تعالى: ولا تلفظ خبيث منكم بظلم، وللنهي عن نقلها في حديث انس الاسلام قال: ولا تؤخذ الربا وهي البهيمه التي فيها لبن، ولا تؤخذ الناقض وهي التي قرب ولادها، ولا تؤخذ الاقوله وهي السبيله المعلقه لها، لكن الا يرضى صاحبها لا ناخذها بحكم الشرع او انها بحكم الله او بالقوه، وان من طابت نفس صاحبها فلا باس بذلك، ويكون هذا اجر له عند الله. أشهر الله

تحايل على إثمار الزكاة. ولا بالنقدين لأن الحديث إنما ورد بماشية ولا